بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به ألا يدخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، قال الامام السيوطي رحمه الله: حد الصحيح مسند بوصله بنقل عدل ضابط عن مثله، ولم يكن شذا ولا معللا. أراد في هذا تعريف الحديث الصحيح، وهناك تعريف عدة، منها ما هو مسلم به ومنها ما هو منتقد. وقوله رحمه الله تعالى مسند بوصله، قوله بوصله كافية عن قوله مسند، كافية. وسبق معنا أن التعريف تكون جامعة مانعة، اتصال على الإسهاب والتطويل. قال مسند، لما قال مسند توهمنا أنه أراد الحديث المرفوع، ونحن نريد تعريف الحديث المرفوع والموقوف والمقطوع وما دون ذلك. قال مسند بوصله، هو نسج رحمه الله على منوال ابن الصلاح، لكن لابد من تمحيص، لابد من تمحيص معنا. فكلمة مسند يمكن أن يستغنى عنها، فيقال الحديث الصحيح هو ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معللا معنا. قال بوصله، إذن فيه شرط الاتصال. شرط الاتصال قلنا ينافي صورا، ينافي التعليق، ينافي المنقطع، ينافي المعضل، ينافي المدلس، ينافي المرسل بنوعيه، معناه كل هذه صور تنافي الاتصال. والاتصال هو تحمل الشيخ الراوي عن شيخ بأي وسيلة من وسائل التحمل الجائزة المعمول بها عند العلماء، معنى سواء كان في السماع أو بالعرض أو بغير ذلك من الطرق المعتبرة معنى. ويعرف الاتصال بأمور، باللقاء، بالمعاصرة، يعرف بتنصيص العلماء، يعرف بالاستنباط، يعرف كذلك بالترجيح إذا اختلف العلماء، فلان هل سمع من فلان أو لم يسمع. خلاصة البحث أن فلانا سمع، وهذا هو الراجح، إذا يعمل بها. ويقولون فلان صحيح السماع، فلان عن فلان صحيح، معناه صحيح السماع، سماعه ثابت، معناه فلان يروي عن فلان إلى آخره. قال بنقل عدل ضابط، قلنا العدالة يتوفر فيها خمسة شروط: الإسلام والعقل والبلوغ، وكون الراوي يكون سالما من يعني من اسباب الفسق وخوارم المروء. واحنا نقول المروء معروف اداب نفسانيه، يعني تفيد صاحبها مراء، يعني عند التزامها حسن الاخلاق وجميل العزاء، يعني يكون المروءة. لكن هل المروءة فعلا كانت سببا في رد حديث الراوي؟ الناحية العملية، الناحية العملية لم يوقف على مثلها، مع أنهم تكلموا في الراوي عندما وجدوا فيه بعض الخصال تخالف المروءة. سئل شعبة ذات مرة عن رجل لم يروى عنه، فقيل لما لم تروا عنه؟ قال كان كثير الكلام. معنى كان كثير الكلام، بعضهم لما لم تروا عن فلان؟ قال انه ركب بالذون انا الى غير ذلك. لكن علماء مع ذلك الاخرون وثقوا مع علمهم ان فلانا من الائمه اهل جرح التعديل، ومعلوم ان اهل جرح التعديل يزيدون عن 500 شخص لما نتكلم في جرح التعديل، والمكثرون منهم 25، المكثرون منهم الذين تدور على كتب جرح التعديل على كلامهم 25 كما ذكر الإمام الذهبي رحمه الله تعالى. نعم. وهم يزيدوا 500. ذكرهم الذهبي في رسالة مستقلة. معنا أهل جرح التعديل الذين تكلموا في اللواء. معنا إخوان. فأمر الطعن لخوارم المروءة أمر من ناحية العملية ربما لا يوجد. معنا يا اخوان. لكن هو في الحقيقة هم وضعوا هذا الشرط صيانة لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، حماية له. فرب رجل تنخرم مروءته فينجر إلى المعصية، ينجر إلى الانحراف، إلى الفساد، فيؤدي إلى فسق في دينه. فمن هنا جعلوا هذا الشرط احتياطا وصيانة وحماية لجناب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا الإسلام يشترط عند الأداء، فلو سمع كافرا وأدى مسلما معتبر. الصغر والكبر يعني البلوغ معتبر عند الأداء، لو سمع وتحمل في صغره لا بأس، وأدى وهو كبير بل لا بأس. مسألة الجنون مسألة فيها تفصيل، قد يكون دائما أسأل الله العافية وصاحب هذا لا يقبل لأنه لا يحترس، بل يختل الأمر عنده. والمتقطع ينظر ما الذي غلب عليه، أي هل غلب عليه حال الصحة فأدى في الصحة، أو الغالب عليه المرض والجنون فلا يقبل حديثه في هذه الحالة. قال ضابط، الضبط هو الحفظ والتيقظ والإتقان. معنى الضبط ضبطان، ضبط صدر وضبط فكاهة. وضبط الصدر هو أن يحفظ ويعي ما سمعه، فإذا طلب منه أو أراده سمعه وقاله. وضبط الكتاب هو أن يصون كتابه، يصون كتابه لما فيه من أحاديث يحافظ عليه من أن يدخل فيها أحد المبتدعة أو ورواقي السوء أو نحو ذلك. إذن هذا الرجل عدل ضابط. بما يعرف الضبط؟ يعرف الضبط بتنصيص العلماء، يعرف الضبط بمقارنة رواية هذا الراوي برواية الثقات. خالف في الأغلب، في أغلب حديثه، فهو سيء الحفظ طارة، مغفل طارة، فحش سوء حفظه طارة، ترك طارة أخرى، خلافه على درجات عند أهل الجرح. معنى يا إخوان يعرف بسبر الروايات هذا الرجل الراوي، ويقارن الأئمة والعلماء بجوار الثقات من الحفاظ. كذلك كيف يعرف فلان عدل؟ بسبل فلان كمالك الإمام كالشافعي، عرفت عدالته، استفاض عند الناس، استفاض عند الناس الثناء عليه وانتشر، فلا يحتاج أن تطلب تزكيته لأنه عرف بالحفظ بالإتقان، عرف بالعدالة بالديانة بالصلاح والفضل إلى غير ذلك. طيب رجل نزل عن هذا الطبق، عن درجة الاستفاضة، استفاضة ثناء الناس عليه، استفادة كلام العلماء فيه بالثناء والمدح. تفضل بارك الله. طيب رجل آخر لماذا بعد هذا يعرف تعرف على الشخص؟ منهم ما قال بتزكية اثنين من الأئمة الجرح والتعديل، ومنهم قال لا يكفي واحد. في الحقيقة الرواية والشهادة تجتمع في أشياء وتفترق في أشياء. في باب الشهادة التزكية لابد من رجلين يزكيان هذا الشاهد. كان فيه هناك في الزمن الأول مزكي ومعدل، قبل أن يعني يشهد هذا الشاهد يمشي عند المعدل. المعدل المزكي هذا يعرف الناس، معنا يا إخوان؟ ففي الشهادة لا ضروري من وجود شاهدين. أما الرواية فاكتفى على الصحيح بمزك واحد من أهل الجرح والتعديل عارفين بأسباب الجرح والتعديل، عالم بصير لا يعرف بالتساهل كابن حبان الذي يوافق المجاهيل معنا، ولا بالتشدد والتنطع لا. من المعتدلين إمام بخاري، من المعتدلين أبو زرعة، من المعتدلين إمام أحمد بن حنبل وجماعة معنا. ولذلك يقولون الإمام بخاري لطيف العبارة، ربما قال الكلمة السهلة لكن مصطلح فيها مصطلح شديد، كما يقول في الراوي منكر الحديث يعني لا تحل الرواية عنه، كما يقول في الراوي سكت عنه لا تحل الرواية عنه، كما يقول في الراوي فيه نظر فيه نظر كيف فيه نظر ظاهرها كذا ما فيها شيء يعني يرجع فيه، لكن عنده هذا جرح شديد يعني هون. ولذا ينبغي معرفة مصطلح أئمة الجرح. أحيانا يذكر الرجل فيشير بعضهم إلى لسانه يعني كذاب كلمة شديدة معنى، بعضهم يذكر عند الرجل فينتقد يعني بدرجة يعني دانية بعيدة في التجريح، درجة بعيدة في التجريح معنى. أحيانا يذكر الرجل لإخوان فيقول دعني لا أطيق به، هذا معناه أنه مطروح الطرح هالك. أحيانا يقول أحدهم بين يدي عدل، والعدل ابن العشيرة معنى الذي كان قصاصا يضرب الرقاب والأعناق في القصاص معنى في الجاهلية، بين يدي عدل يعني هالك. ولا يقرأ أحدنا بين يدي عدل كما يخطب عن المعاطفين والمهمشين معنى بين يدي عدل. بين يدي عدل هذه ممكن من ابن معين تعديل لو قرأناه بهذا الضبط، إنما لو قرأناه على الضبط الصحيح فهمنا أنه هلك تلك لا يرجع. والناس يا إخوة أروى كدرجات الناس في الشباب والقوة والفتوة والمرض والضعف والعجز والموت والاحتضار، يعني رجل هالك معناه يعني ميت معناه. طيب الرجل الثقة الثابت كالشاب القوي الفتي، طيب رجل ضعيف عنده صداع معناه يتلائم مع رجل آخر يده تؤلمه، هذا يمشي مع هذا يجبر هذا، هذا فيه ضعف وهذا فيه ضعف. أما رجل في الاحتضار هل يرجى منه شيء في الاحتضار؟ هذا متروك والطرح معنا. فكما ذكر الإمام الذهبي رحمه الله في كتاب الموقظة أن الناس في باب الضعف والعدالة كأصناف الناس في الفتوة في الشبيبة في المرض في ما بعد ذلك من احتضار الأمر. قال عن مثله ممكن يستغنى أيضا عن هذه الكلمة كما استغنى عن الحافظ ابن حجر في النخبة وشرحها لما قال حديث صحيح ما رواه عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ. كلمة مختصر، مع أن الحافظ هذا رحمه الله ما ألفها وهو جالس في بيته، إنما ألفها في حال صحيح، فهو يعني مليء بالأشغال، ومع ذلك جاهد نفسه وكتب هذه النخبة على ترتيب مبتكر، ربما في 6 صفحات 5 صفحات هكذا، 6 صفحات 5 صفحات جمع فيها هذه، لكن لما شرحوها منهم من تناولها بالشرح فأسهل وأطال وشرحها الحافظ نفسه، ومنهم من تناولها بالنظ، ففي هذا قال ما روى عدل تام الضبط. المقال تام الضبط احترازا من خفيف الضبط، الحسن حديث حسن، واحترازا من الضعيف الذي هو سيء الحفظ أو ليلم أو مغفل أو غير ذلك. قال بنقل عدل ضابط. طب لماذا لم يقل بنقل ثقة عن ثقة عن ثقة؟ لماذا لم يقل بنقل الثقة عن الثقة؟ لأن وجود ناس توسعوا من المتأخرين في إطلاق الثقة على من هو صالح في دينه وإن كان لا يدري شيئا عن الحديث، أو ربما يكون سأفهم معنا يا إخوان. قال بنقل عدل ضابط عن مثله ولم يكن شذا ولا معللا، يعني ولم يكن هذا الحديث شاذا معنا. طيب، وهذا نفس كلام الحافظ ابن حجر غير معلل ولا شاذ. وأيضا بعضهم من المتقدمين قال من غير شذوذ ولا علة قادحة، وكلمة من غير شذوذ ليست دقيقة، لأن ليس كل الاختلاف معنى يكون شذوذا قادحا معنى. والشذوذ الحديث الشاذ هو ما رواه الراوي المقبول مخالفا من هو أرجح منه، ما رواه الراوي المقبول. هذا أضفت تعريف، في تعريف للشاذ كثيرة لكن أضفتها ما قاله الحافظ ابن حجر، ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه أو أرجح منه. والمقبول يشمل الثقة والصدوق. طيب، قال ما هو أرجح منه، أي عددا أو وصف. عددا أو وصف، لو أن الصدوق خالف الثقة صار الثقة أرجح منه، معنى صار حديث ثقة هذا محفوظ ومقابله شاذ، ما رواه الصدوق. طيب، ما رواه الثقة خالف ثقة ثقتين، معنى قدمنا حديث ثقتين صار هو المحفوظ والمقابل له شاذ. وسيأتي معنى تعريف المنكر، سيأتي معنى تعريف المنكر. أنا سامحك الله ما قلت الله قال ولم يكن شذا ولا معللا، قلنا الشاذ هو ما رواه المقبول مخالفا من هو أرجح، أرجح منه تشمل عددا أو وصفا، تشمل عدد الوصف. الوصف المراد به فلان ثقة، فلان أثبت الناس، فلان حجة، فلان إليه منتهى التثبت، هذا هو المراد. طيب، العدد معروف 1، 2، أو 3 إلى آخره. كذلك لما نقول مقبول يشمل الثقة وماذا والصدق. طيب، هناك تعريف آخر يقول ما خلف فيه الثقة الثقات، معنى طيب كلمة الثقات غير دقيقة، كيف لو خالف الثقة ثقة آخر، لو خالف ثقة ثقتين، كلمة ثقات جامع، وهذا تعريف غير دقيق. والراجح ما سبق معنا، مخالفة الثقة للثقات هذا تعريف غير دقيق، والأرجح منه والأولى من أجل لا يختلط علينا زيادة الثقة بالشاذ. عندنا زيادة ثقة إذا خالف ثقتين اخرين. ننظر في زيادة زادوها، والمخالفة اين تكون؟ طارة في الاسناد وطارة في المتن. زيادة كلمة، زيادة رجل في اسناد. طيب يا اخوان ننظر ما هو الراجح. اذا كان الذين زادوا الناقصة يساوون ويوازون الذين زادوا الذين رووا الزيادة، قلنا الحديث روي على الوجهين بالزيادة والنقصان يعمل بهذا المنطق. لكن لو كان الذين رووا الناقصة هم أكثر عددا وأعلى وصفا، إذن القول قولهم وما خالفهم والمخالفون لهم روايتهم غير محفوظة. إذن ما الذي يقابل الشاذ؟ محفوظ. وما الذي يقابل المنكر؟ المعروف. والمنكر كما في التعريف الذي ذكره الحافظ ابن حجر مخالفة ما رواه الراوي الضعيف مخالفا فيه المقبول. معنى يا اخوان؟ طيب. قال ولا معللا، يعني لا يكون هذا حديث معللا بعلة قادحة. معنى المراد المعلل أي العلة المؤثرة، علة مؤثرة، وهناك علة غير مؤثرة كإبدال راوي ثقة براوي ثقة لا تؤثر، وضع ثقة مكان ثقة. جماعة يجيبوا الحديث هذا يأتون بإسناد فيه كله انتقاد. طيب واحد منهم جماعة آخرين روى الحديث أيضا نفس الإسناد بس بدل واحد مكان واحد، عمرو بن دينار مكان مثلا محمد بن دينار مثلا، فينظر كلاهما ثقة يبدل ثقة بثقة لا بأس لا حرج لا يؤثر في الحديث. منهم من قال ولا بعلة قادحة، لسنا في حاجة إلى هذه العبارة لأن الحديث لا يسمى معللا إلا إذا وقف فيه على علة قادحة، والعلة هي سبب الخفي، يعني يضعف الحديث بسبب مع أن الظاهر السلامة منه، سبب خفي غامض يعل الحديث مع أن الظاهر. ولذلك قالوا قال العلماء أحاديث الثقات هي محل التعليل محل العلة الخفية، أما هناك علة ظاهرة كانقطاع كتبليس كضعف في الضبط في الحفظ فسق، هذا علة الايه ظاهرة. ولذلك يقولون هذا الإسناد مسلسل الضعفاء، لماذا؟ علل ظاهرة. أما العلل فبابها باب الحديث حديث الثقات، والحديث لا تعرف علته إلا إذا جمعت طرقه كما قال أهل العلم، الحديث لا تعرف علته لا يعرف الخطأ فيه إلا إذا جمعت الطرق والأسانيد، وتصبر هذا الحديث وهذه الأسانيد والطرق. قال ولا معللا، وقليل من العلماء الذي يوفق لهذا العلم الغامض الخفي، ولذا ما ألف فيه إلا القليل من العلماء، وكان بعضهم يقول علمنا بالعلة عند الجاهل كهانة، يعني ربما يقول لك فيها علة فلان هذا حديث فيها علة هذا حديث معلل، أنت لكي تقف على الحجة والبرهان لا يستطيع هذا الحافظ أن يبرز لك العلة يعني بطريقة مفصلة واضحة، هي في نفس انقدحت لأسباب، لأن معايشة حديث النبي عليه الصلاة والسلام تورث النفس ملكة في معرفة الصحيح من الضعيف المقبول من المعدوم. انظروا أنتم لو تذهب إلى الصيرفي ينظر في ورقة العملة يعرفها بالملمس يعرفها، كانوا من قبل يأخذون الدرهم والدينار ويلقونه، يعرفون هل هو زيف أو زيف، هل هو صحيح أو مردود. سبحان الله، لماذا؟ بالخبرة، بطول الخبرة. فهناك علم مذكور وعلم مخبور، الخبر كما ذكر الإمام الألباني رحمه الله، علم مسطور، مسطور في الكتب، مدون تقرأه تراجعه. أما علم المخبور بالخبرة هذه تحتاج إلى زمن مديد، ولذلك ما نبغ فيه ولا برز فيه إلا أئمة القدائم كالإمام أبي حاتم وابنه، والإمام أبي زرعة، والإمام دراقطني، وأئمة على هذه الشكلة معنا إخوة، وهو من العلم الغامض. ولماذا العلماء نصوا على الشذوذ يا إخوان مع أنه علة؟ بل لماذا لم يقولوا ولم يكن معللا ولم يذكروا الشذوذ؟ ردا على الفقهاء، لأن الفقهاء والأصوليين ليس عندهم اشتراط الشذوذ، ما في الشذوذ عندهم، إذا جاءت زيادة من أي طريق جاءت قبلت وعمل بها، عمل بها. أما طريقة المحدثين والفن فنهم والعلم علمهم وعنهم يؤخذ، وهم إذا أجمعوا على شيء فاتفاقهم حجة، فنصوا على باب الشذوذ، نصوا على باب الشذوذ معنا ولا معللة. إذن لما يأتي واحد ويعترض أقول لماذا نصوا على الشذوذ؟ فالجواب أنه أراد الرد على الفقهاء والأصوليين. وهل هناك فرق بين قولنا حديث صحيح وحديث رجال ورجال صحيح وحديث رجال وثقات وحديث إسناده صحيح؟ هناك فرق ولا كلها سواء؟ لا شك بينهما فرق. فقولنا حديث صحيح معنى أي توفرت فيه الشروط المعروفة، ثلاثة شروط إيجابية وشرطان سلبية، الثلاثة الإيجابية الاتصال والعدالة والضبط معنى، السلبية نفي الشذوذ ونفي العلة، لا يكون شاذا ولا معلل معنى يا إخوان. أما قولهم رجال ورجال الصحيح فلا يلزم منه الصحة، وكثيرا ما يطلق هذا الهيثمي رحمه الله، بل ربما يقول في حديث يروي الطبراني رجاله رجال الصحيح، ومشايخ الطبراني قطعا ليسوا من رجال الصحيح. معنا يا اخوان مشايخ الطبراني، طبراني مدخن مات 60 و300 عمر 100 سنة رحمه الله، فمشايخه متأخرون، فكيف يقول رجال ورجال الصحيح؟ هذا من تساهل. كذلك يقول رجال وثقات، معنى رجال وثقات أحسن من كلمة رجال ورجال الصحيح، لأن رجال وثقات نظر في أمرين، العدالة والضبط. طب أمر الاتصال لم يتناوله، أمر نفي الشذوذ لم يتناوله، نفي العلم لم يتناوله، بقيت معنى إسناده صحيح. المراد بهذا ظاهر الإسناد، لم ينظر هل العلة انتفت أم لا، هل الشذوذ انتفت أم لا. لكن لو أطلق إمام معروف بالتحري إسناده صحيح فهو يعني أن هذا حديث صحيح، لأنه يستحيل ويمتنع أن يريد التلبيس علينا، إنما ذكره الاحتجاج ومعتقد صح. إذا خلصنا من هذا الفصل من شروط الحديث الصحيح، قال حد الصحيح مسند بوصله، وقلنا هناك انتقال على كلمة مسند، قال بوصله بنقل عدل ضابط عن مثله ولم يكن شذا ولا معلل، قال والحكم بالصحة والضعف على ظاهره والقطع إلا ما حوى. يعني بعد أن ذكر لنا حد الصحيح تعريفه وشروطه وتكلمنا على ذلك، أراد أن يبين حكم هذا الصحيح ويبين أثره، ونرجع هذا إن شاء الله في الحصة المقبلة. إلى ذلك الحين إذا كنا أحياء بإذن الله عز وجل، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. افتحوا المحامي بأيدي. أيدي هنا ما الإشكال؟ معنى أيدي هنا مؤولة، أيدي هنا معنى القوة، من باب هذا يأيد أيدا ذا الأيد، داود ذا الأيد يعني سحرك. وليس جمع يد، ليس هذا تأويلا، لأن الله سبحانه وتعالى خص أشياء فخلقها بيده ليس منها السماء. خلق آدم بيده، كتب التوراة بيده، غرس يعني جنة عدن بيده، في نصوص. إنما هذه مجاهد من أئمة المفسرين من المفسرات قال بأيدي أي قوة، أولي الأيدي والأبصار أي أولي القوة، والأبصار أي العلم. فأتاه الله قوة بدنية وقوة علمية، وليس هذا تأويلا فاسدا. آية الذاريات هذه ليست من آيات الصفات الذاتية، إنما هي من آيات الصفات المعنوية الذاتية المعنوية، وليست الصفات الذاتية الخبرية، ليست من باب بل يداه مبسوطتان، ليست من باب لما خلقت بيدي. أنا طلع شيء هو ذكرنا في حديث آية النفاق بغض الأنصار، وقلنا أن ده من النفاق لا يتقارب. نعم جميل. قول الله عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، المقصود هنا أهل النفاق لا يتقارب. النفاق الاعتقادي العملي، المراد النفاق الاعتقادي، لأن النفاق العملي أصحاب كبائر لا يكونون في الدرك الأسفل. نعم لا انتهي بقي شيء اشكال عندك يا حضرة. كان منافقا خالصا اي خالصا عمليا، نفاقا عمليا خالصا، لابد من هذا التفصيل، لان هذا وجد من بعض الناس فلم يكفر الشر، والعلماء عدوا الكذب من الكفاح. منافقا نفاقا عمليا خالصا، هذا معناه. أنا أخوان ليس معناه منافقا نفاقا اعتقاديا خالصا. واحد الأخوة سكينة الفاصيل أخبرنا بعض الأخوان أنه ذكر الحديث كان منافقا خالصا يعني النفاق الاعتقادي، وهذا كان الشكل الثانيين غير من كل شيء. نعم لا يوافق حتى لو ثبت عن المنافق، هم أظن ما أظن استبعد منافقا عمليا خالصا. يعني هذا النفاق الاعتقادي يكفرون؟ لا شك، حتى لا يمكن، لا شك، بس غير الإيمان. إذا توفرت الآية اللي هي العلامة النبوية صلى الله عليه وسلم ذكرها يبقى أصبح كذا، لو أبان وأعرض عن نفسي نفسي بلسانه شك هذا كفر، صار كفرا ظاهرا. ما هو أصل النفاق باطل. إذا قال أنا أبغض، ولذلك الله سبحانه وتعالى لما ينادي يا أيها الذين آمنوا تشمل ثلاث طوائف، المؤمنين الكمل، المؤمنين ناقص الإيمان، المنافقين. صرح بهذا الشيخ الإسلام ابن تيمية، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله تشمل ثلاث طوائف، الإيمان الكمل، المؤمنين الكمل، المؤمنين ناقص الإيمان، المنافقين، لأنهم أظهروا الإيمان. اللي بيبغض نشر الدعوة ونشر الدين ده في فرق، يعني يبغض أصل الدين التوحيد، يعني وفي فرق، واحد مثلا بيبغض بعض الصالحين، في فرق بينهم، ممكن واحد يبغض رجلا من أهل الدين لسوء خلق، سوء معاملته، تعامل معه بالدير رمضان مثلا، فكان ما كان، فأبغضه من أجل هذا، مش من أجل دينه، من أجل أخلاق. وبعدين هو في هذا الزمان فيه تلبيس وتعتيد معنا وتشويه لصورة متدينين، فيختلف، يقول لك هؤلاء السنيون عندما ما جاءونا إلا بالشر يتشائم، ما نأخذ منهم شيئا ولا نحبهم، ولا تعامل معاه شوف معاملة السنين أو معاملة كذا معاملة كذا الأخير. ففي فرق، هو مش ضاغط أصل الدين ولا التوحيد، ممكن أنا بصلي وبحافظ على الصلاة وبيعمل الليل أكثر منك إلى آخره معنا، لكن في فرق بين بغض أصل الدين التوحيد بغض النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك لو قام رجل يسب النبي عليه الصلاة والسلام تجد هذا يقوم ويتحرك ويريد أن ينتقم، ما دفعه إلا إيمان. في فرق. طيب أستاذ سبحانك الله وبحمدك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.